يقول هل من آداب الأكل تؤدة فيه أو يسرع فيه قليلا استغلالا للوقت؟ الحسنة بين سيئتين، فالتباطؤ مذموم والعجلة الشديدة مذمومة، لكنه يسرع في أكله اغتناما لوقته. قال السيوطي رحمه الله: حدثنا شيخنا الكناني عن أبي صاحب الخطابة: أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.